سنرخثو عدون ورنقين ذي مزيانا فرونغ امغاران ذورن ذي مقرانان نشين دكور حراع فكرا اثبت ونزمارا غيار مرة قع من توراة أليام أليام أليام أنت مرا أليام أليام أليام أنت مرا والسنة عدون ثلاثة ناخ قطع والسنة عدو فيها الوطن سنة النغ عدون ثلاثة النغ قطا والسنة النغ عدون بيها الوطا رخثو من غناوير ذي الدنيا أين الجا غريجا ثمعي الزج جرح باب الطروة نشرح رغ سيك خمام ذي ثوذا ثين تعيشا وفي غل حل جا ذي رعيشة نرهنا أليام أليام أليام انت مرا أليام أليام أليام والسنة عدون ثلاثة النغ قطان والسنة عدون بيها الوطن والسنة عدون بيها الوطن والسنة عدون بيها الوطن